أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 19 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وبدأنا الكلام حول ضرر الذنوب والمعاصي، وربنا تبارك وتعالى بين لنا هذا المعتقد الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم، ألا وهو من يعمل سوءا يجزى به. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن عاقبة الذنوب من غير توبة العقوبة، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ربنا بين ان عاقبة هذه المخالفات غضبة الحليم سبحانه وبحمده، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وبينا من كلام الامام ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل كيف دلت النصوص على هذه القاعدة، وذكر من ذلك ما جاء في سنن أبي داود ورواه أبو نعيم في الحلية عن ثوبان بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف سيكون استضعاف الأمة، وكيف سينزل بها من عقوبة الله تبارك وتعالى أن تتداعى الأمم الكافرة على أمة الإسلام. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بتداعي الأكلة على القصعة، يتداعون عليها، الكل يطمع في هذه الأمة لينال منها كما تنال الأكلة من الطعام من قصعتها. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه للأسف هتبقى الأمة كثرة كاثرة، وده اللي حاصل. نحن أمة شارفنا على 2 مليار، قرابة 1,800,000,000 مسلم على وجه الأرض، ولكن غثاء، لكن زي فقاعة الهواء، غثاء كغثاء السيل، لا تجد له محتوى ولا تجد له أثر، بلونة كبيرة لكن ممتلئة بالهواء لا قيمة لها، غثاء كغثاء السيل. ومن أثر ذلك إنه هنبقى مهتمين بالمظهر لا بالجوهر، هيبقى عندنا ما نسميه الآن بالتدين والالتزام الأجوف، مش هنلاقي الإيمان الذي يباشر القلوب، لأنه الفكرة زي ما ربنا قال لنا سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى إيمانا يباشر القلب: اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. فهيبقى العقوبة إيه؟ إنه هذه الأمم لن تعمل لأمة الإسلام حسبان، يبقوا مستخفين بأمر المسلمين فتنزع المهابة من قلوب عدوكم. شوفوا سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما سمع قوم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ولو مسيرة شهر الا خافوا. واغلب الغزوات وما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كده خرج لقتال بني كذا ولم يجد قتالا، فلما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فروا مهابة. انما لم يعد ذلك، لانه للأسف النبي صلى الله عليه وسلم شخص الداء، والداء الوهن. وربنا يقول لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بس الشرط إن كنتم مؤمنين. فقال في تعريف الوهن إنه مصدره فين؟ من رأس كل خطيئة، من حب الدنيا، من إيثار الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، من إن الأمة مش هيبقى عندها الأمل الأعظم أن ننال إحدى الحسنيين، أن ننال النصر أو الشهادة، فيكرهون الموت لإيثارهم الدنيا. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من هنا تأتي العقوبة. قال وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. تخيلين بقى الضفر من نحاس وقاعد بيخمش في وجهه وصدره. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهنا بقى لازم تبقى لينا وقفات في قضية الخوض مع الخائضين، لا سيما في زمن التواصل الاجتماعي اللي احنا فيه. من اخطر الذنوب المعاصرة ذنوب مواقع التواصل، وخضتم كالذي خاضه. هو مش ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المعذبين في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كنا بنمشي وفق الترندات ونشوف الناس النهاردة ماسكة مين وقاعدة بتتكلم عن ايه، ونعمل زي ما الناس بتعمل ونكتب تعليقات وكومنتات ونخوض، وفي الاخر ممكن اكون بخوض في اعراض، وممكن اكون باقذف ناس، وممكن اكون بغتاب ناس، وما يدريكم من شر عاقبة هذا الفعل. النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، يبقى الموضوع مش هين ولا شيء عابر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فبالتالي هذا من أخطر ما يكون، إن الإنسان يخوض في عرض إنسان، أن يغتاب إنسانا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المفلسين يوم القيامة الذين يتحملون التبعات. التبعات دي ذنوب العباد، يعني الذنوب التي يقترفها الإنسان في حق الله تبارك وتعالى عظيمة جدا وخطيرة جدا، لكن لعل الله يغفر ولعل الله يعفو، لكن إن الله يغفر ولا يعير، أما ابن آدم فلا يغفر وقد يعير. وبالتالي أخطر ما يكون الخوض في أعراض الناس وأكل لحوم الناس. فبالتالي عايزين نبقى معظمين لهذا الذنب الوبيل، ذنب الغيبة، ذنب آفات اللسان من خوض في الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه العقوبة الشديدة، إنه هؤلاء يخمشون وجوههم وصدورهم بما اقترفوا من هذه الجنايات. عشان كده لازم نبقى عارفين مثل هذه الذنوب ماذا نصنع فيها، اعمل فيها ايه. الذنوب دي بقى لازم استعفي كل من حط في عرضه، استعفي. طب انا هستعفي ازاي؟ يعني ان انا لو قدرت استسمحه في هذا الامر من غير ما يترتب على ذلك مفسدة يبقى افعل، وديني اهم من اي حاجة تانية. لو مش هقدر اعمل الكلام ده او هيترتب عليها مفسدة اشد، فالعلماء قالوا عليه ان يكثر من الدعاء له، وعليه ان يقوم بالتصدق عنه ويبذل ما يستطيع. فمسألة في غاية الخطورة، مسألة انه الانسان يغتاب احد او يخوض في عرضه. الم يقل الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة اللمزة، الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلمزوا انفسكم، اي لا يعد بعضكم على بعض، ما يلمزوش بكلمة ولا يهمزوا بإشارة ولا شيء من هذا القبيل، لأن هذا ذنب عظيم عند رب العالمين. لازم نبقى فاهمين كويس جدا عاقبة مثل هذه الذنوب. النبي لما عرف لنا صلى الله عليه وسلم أمر الغيبة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته. يا رب استرنا جميعا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب. يتتبع الله عز وجل عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فبالتالي لابد من تعظيم هذا الذنب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن لم يتب من الغيبة ومن الخوض في أعراض الناس فهذا اسمه عند الله من الظالمين. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال إن من أربى الربا، إن من أشد الذنوب ومن أعظم الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه. وقال إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر الربا وعظم شأنه قال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا وأشد بقى الذنوب. إذا كانت الربا عظيمة كده فمن أخطر ما يكون أن يستطيل الإنسان في عرض أخيه، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ولما كان من أمنا صفية رضي الله عنها أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ابن رجل من زعماء اليهود. فحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء من اللغط حول صفية، وجاءت أمنا عائشة لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تريد أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لا غيرت ريحه ولا أفسدته بكلمة قد تكون قالتها بطبيعة الحال بغيرة المرأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا. وروى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا والبيهقي من رواية رجل لم يسمى عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال النبي لها: قيئي، فقاءت قيحا ودما وصديدا، وامتلأ نصف الكوب نصف القدح. لما قالت أمنا عائشة هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا. وذكر أبو يعلى عن أبي هريرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز، أو قالوا: ما أضعف فلان. ده فلان ده يعني ضعيف قوي، ده فلان ده مش جامد كده، مش عنده القوة الجسدية، ما أعجزه، ما أضعفه. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه. وعند الطبراني أن رجلا قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا في قيامه عجزا، فقالوا: ما أعجز فلان. فقال: أكلتم أخاكم واغتبتموه. وعند الأصبهاني بسند حسن أن ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. نعرفين لما نقول على واحد انه ايه فافي شويتين ثلاثة، اللي هو متدلع قوي، اللي هو يا ده لازم يعني يتأكل في فمه، يعني يتهمونه بالدعاء ما لا يتناسب مع الرجال. هل بقى عداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اه ده لازم يستقوي شوية كده، قولوله ان المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. قالوا: يا رسول الله، انما حدثنا بما فيه. قال لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم: انه لو قلت قدحا في اخيك ما هو فيه فقد اغتبته، وان قلت ما ليس فيه فقد بهته. فبالتالي دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا كما عند ابن أبي الدنيا وعند الطبراني بإسنادين وعند أبي نعيم أن أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون ما بين الحميم والجحيم، ويدعون بالويل والثبور: وثبوراه، ويلاه، ويلاه. يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى، يعني معذبين، وهؤلاء نكد فوق النكد على أهل الجحيم. دول عملوا إيه من عمل ردي علشان يبقوا في هذا الحال؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، يبقى محطوط في تابوت أعزكم الله وحفظكم وأعتق رقابنا ورقابكم من النار، محطوط في تابوت في صندوق مليان جمرات صخور نارية، ورجل يجر أمعاءه. سلم يا رب. تخيل واحد أمعاءه خارجة من بطنه وبيجرجر منها، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، واحد يخرج من فمه القيح والدم، ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت اللي مليان جمر: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، انت عملت ايه يا عم اللي قاعد تعدنا فوق التعب، ما بال الأبعد؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس. ده ما كانش أمين، ده ما كانش بياخد باله من حقوق أموال المسلمين. ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه، ما كانش يعرف أحكام الطهارة وما كانش بيهتم بذلك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول. عشان كده لازم ندرس فقه الطهارة كويس، ولازم نبقى عارفينه من غير وساوس، علشان هذه أمور بها صلاح الدين، بها صلاح الصلاة التي هي عماد الدين. ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد أذان على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى الكلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث. كان فاجر، كان بيحب يتكلم الكلام الفاجر، كان بيحب إن هو يتكلم بالفحش والبذاءة. ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة. ومن هنا تأتي خطورة هذا الذنب. وإحنا كل مرة عايزين وإحنا بندرس الداء والدواء نعظم من ذنب مشتهر بين الناس. وأنا أحيلكم على بعض المراجع المهمة. راجعوا كتاب آفات اللسان للشيخ سعيد القحطاني، كتاب ماتع في هذا الباب. راجعوا ما جاء في الإحياء أو في مختصراته، سواء كان منهاج القاصدين أو مختصر منهاج القاصدين في ربع المهلكات عن آفات اللسان. راجعوا الكبيرة 48 بعد 248 و49 في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، لان الحاجات دي احنا محتاجين نقرأ عنها كتير ونعرف شأن خطورتها كتير علشان عمت بها البلوى. فالغيبة كبيرة من الكبائر. فلما بنيجي نقرأ مثلا صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر مش زنا وسرقة وشرب خمر فقط يعني، والغيبة دي إيه؟ والغيبة دي يعني الواحد جاب في سيرة حد مضايقه، يعني فيها إيه؟ ناس دايما بتعمل الكلام ده، بتتكلم على سين وصاد وفلان وعلان واللي عمل واللي سوى، وما نقعد يعني نتكلم في إيه؟ ما هو الكلام بيبقى كده، حكاوي الناس واللي بيحصل والأحداث. وممكن يكون فيها هذه الكبائر والطامات. عشان كده العبادات دي مش عاملة الأثر المطلوب. بنصلي وبنصوم والله الحمد لله، يعني محافظين على هذه الأشياء، الجمعة والجماعات ورمضان، امال يعني الأثر فين؟ لأن ممكن تكون المصيبة جاية لنا من حاجة من جملة هذه الأشياء. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، يعني يمزجون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا على ذوي الوجهين: ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيخبرنا عن أحوال آخر الزمان وفتن آخر الزمان، فيقول أن هناك أناس سوف يكون من شأنهم أن يمزجوا الدين بالدنيا، يتاجرون بالدين، يكون من شأنهم أن عياذا بالله أحوالهم أحوال المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان يعني لسانه بينقط شهد، مفتن جدا بأسلوبه وطريقته، وبالتالي يغتر في شأنه أناس كثر، فيكون حالهم هذا لما تسمع له، وإذا قالوا تسمع لقولهم. قلوبهم قلوب الذئاب، فهم يخادعون الناس بإظهار الدين وما هم بمؤمنين ولا متدينين، يلبسون الصوف ليظنهم الناس زهادا عبادا تاركين للدنيا. فقوله ويلبسون للناس مسوك الضأن، الصوف من اللين يعني من التواضع، فنقول عليهم زهاد ونقول عليهم عباد، وهم من شدة حبهم للدنيا وللجاه ومن كثرة ما عندهم من خبث قلوبهم قلوب الذئاب. فيقول الله: أبي يغترون، أهؤلاء لا يخافون الله لهذا يفعلون ما يفعلون؟ أفلا يخافون من سخط الله وعقابه؟ أبي يغترون أم علي يجترئون بمكرهم في إظهار الأعمال الصالحة؟ الاجتراء إنه حد ينبسط ويتشجع وكأنه لا يبالي بنظر الله إليه. فيقول: فبي حلفت، يقسم الجليل، لأبعثن على أولئك فتنة، أي عذابا. تدع الحليم، أي تترك تلك الفتنة، العالم العاقل متحير لا يقدر على دفع هذا العذاب لشدته وصعوبته. هذا الحديث قد ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم أبو حاتم والنسائي والإمام أحمد، ولكنه كما ذكرنا من قبل وعلى طريقة الإمام ابن القيم في الاستدلال بمثل هذه الأحاديث في مثل هذا الباب، طالما أنه ليس بحديث منكر وليس بالحديث شديد الضعف ويندرج تحت الأصول الواردة في ديننا، فهو يمكن أن نستأنس به ويكون هذا بابه في الموعظة. فبالتالي الحديث مخيف، أنه يكون حد قلبه على هذا الحال، قلب نجس، قلب خبيث، قلب مخادع، قلب منافق، ولسانه أحلى من السكر ومن الشهد، ويظن بذلك أن سيسير الأمر دون عقاب، فيستدرج من حيث لا يدري وتنزل به الفتنة المرة. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. بيخبرنا عن أحوال هي للأسف الشديد صارت منتشرة في زماننا، وما نحن من تحقق الأشراط الكبرى ببعيد. فيقول إنه حيبقى الموضوع مسلم بالبطاقة، حيبقى اسم بس، انت مين؟ انا مسلم. طب الاسلام انت بتحقق منه ايه؟ تعرف عنه ايه؟ اسمه بس. طيب القرآن يعني يدوبك بس الحروف بتاعته، لكن المعاني والمعايشة والتدبر والتعايش اللي فعلا يبقى له الأثر، لا لا لا، القراءة ما هي إلا قراءة بلا عمل إلا رسمه. المسجد ممكن يحضر فيه عشرات مئات، ممكن نلاقي في خطب الجمعة عدد ضخم من الناس، المساجد تبقى ظاهرها هكذا لكنها خراب من الهدى. والعلماء اللي هم أئمة الدين واللي هم حملت راية الإسلام واللي هم المفترض يكونوا على هدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، علماؤهم شر من تحت أديم السماء. ليه؟ لأنهم وبسببهم يكون فتنة الناس، يبقوا علماء سلاطين، يبقوا علماء دنيا، يبقى بيستخدم الدين لأغراضه الشخصية، والدين يبقى بالنسبة له وسيلة لتحقيق الأغراض. الدين ما بيزكيهوش، الدين منفعة شخصية. فمنهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر ابن أبي الدنيا كذلك من حديث سماك ابن حرب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. والنهاردة زي ما النبي أخبر صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة إنه حيحصل، إنه مفيش حد لا تصيبه غبار الربا، لازم يعني حاجة كده فيها معاملة ربوية تصيب الإنسان في آخر الزمان. والنهاردة حدث عن انتشار الفواحش في بلاد المسلمين مع صعوبة الزواج ومع شدة الإباحيات ومع انتشار العري ومع انتشار المواقع السيئة ومع هذه الثورة وهذا الإعصار اللي موجود في فتن الشهوات. فحدث عن ما يندى له الجبين في انتشار الزنا، حتى صاروا يقولون في بلاد المسلمين الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، يعني عادي وبقى مستساغ. انتم متخيلين يا جماعة انه الواحد كده ما يقعد يفكر، اللي هو الاشياء المستساغة العادية اللي بتطلع في الافلام وعادي خالص تبقى فيها مشاهد كذا وكذا ويبقى امر يعني على الاقل خلاف الفطرة، يعني امر المفترض الناس تلفظه لانه اقل ما فيها عيب حتى عورات واشياء و والمفروض ان دي مسائل في فطرة اي انسان عنده شيء من الحياء عنده شيء من الستر، ان ده بقى عادي وان ده فن وان ما ينفعش تتكلم في حاجة زي كده، عادي كده يعني الامور بهذا الشكل يبقى عادي. ظهر الزنا والربا في قرية فبالتالي العقوبة أذن الله بهلاكها. ومن مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله، لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب ما هو لما نقول إن الكلام ده واقعنا إيه؟ إذا كان فعلا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، إذا كنا بنشتكي مر الشكوى الغثائية اللي كنا لسه بنتكلم عليها، المظهر دون الجوهر، الاهتمام بالظاهر الالتزام من شكليات وبعد كده لا يبشر الإيمان القلوب، إذا كان موضوع كله قصاراه كلام في كلام وعند العمل لا تجد، ولو عرضت كما قلنا قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا، وبالتالي لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا كانوا أظهروا العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام، يعني في وشي يقول لي إني أحبك في الله وإنت حبيبي ونور عيني وقلبه يبغض هذا الإنسان أحوال ذوي الوجهين ونلاقي قطيعة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عند ذلك تنزل اللعنة، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت 10 رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين. كنا 10 من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا يا معشر المهاجرين، فبالتالي جمعنا احنا كده وأعطانا هذه الوصية. فقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يبقى أول حد دول مين؟ دول اللي هتنتشر فيهم الفواحش، هينتشر فيهم الزنا، هتبقى عادي يعني. المهم ما يبقاش اغتصاب وما يبقاش فيها نوع من التعدي، دي نقوم الدنيا وما نقعدش عليها ازاي، انما بالتراضي عادي، حب وغرام وعادي وما فيهاش مشكلة، وما تكبروش الامور. تخيلوا انه مما جاءني في احدى الجامعات الخاصة حصل الموقف ده، الا وهو جت الشرطة وداهمت بيت من البيوت فلقوا في طالبة موجودة في هذه الجامعة، قبض عليها وقالوا للجامعة انه احنا قبضنا على البنت في كذا والوضع كذا. فما كان من الجامعة الا انها استدعت ولي الامر عشان تخبره بالامر. الشاب اللي حكالي القصة يقول لي: انا كنت شغال في الادارة ولما بعتنا لابوها كنا فعليا كده جايبين حرس شخصي وعاملين قصة وامن الجامعة والكلام ده علشان خاطر لحسن يسيح دمها قدامنا، لحسن يحصل اي حاجة من الحاجات دي. فكنا عاملين للموقف ده 500 حساب، وفعلا استدعينا ولي الامر وجينا قلنا له بس يعني تماسك وكده، احنا عايزين بس نفهمك المشكلة فين وانت لازم تتصرف بحكمة، وقعدنا نقدم في مقدمات. قال: بس في ايه؟ انتوا يعني شغلتوني في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بنتي ماتت؟ بنتي حصل لها حاجة؟ قالوا: لا ابدا، بس هو حصل كيت وكيت وكيت. واذا بهم في الموقف ده استدعوا البنت كمان وبيقولوا بقى قدام الراجل. فما كان من الراجل، والله الولد جه قال لي كده، قال لي: تخيل الراجل بص للبنت وقال لها ايه؟ قال لها: يا فلانة تعالي، الناس اللي متخلفين دول مش بيحترموا حريتك. يا نهارك بيض، بيحترموش حريتك؟ بنته وقعت في الزنا. بيقول لي: انا كنت مستني طلقة الرصاص اللي هتطلع، انا كنت مستني انه هيمسك في رقبتها قدامنا، انه هيديها كفين وهيعمل ويسوي، لان الراجل بيقول لها ده ما بيحترموش حريتك، ايه الجامعة المتخلفة دي؟ احنا وصل بينا الحل كده؟ احنا وصل بينا الامور ان تنتشر هذه الفواحش؟ بلاش كده، على مرأة ومسمع. وفي احدى البرامج جابوا ولد وقالوا له باللفظ: يعني انت ترضى لاختك، اترضاه لامك، اترضاه لاختك، ترضى لاختك انها تعمل الفاحشة؟ قال: والله لو بمزاجها ومش غصب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اللي هو بقى مستحيل يعني الفطرة، هو ينتكست الفطر للدرجة دي؟ فبالتالي سمعنا بقى عن الإيدز، وسمعنا بقى عن الأمراض الجنسية اللي ما كانش متخيل انها تبقى موجودة بالشكل ده، وسمعنا عن هذه الطواعين والأوجاع وهذه الأوبئة التي لم يسمع عنها آباؤنا وأجدادنا شيئا عنها، ودي عقوبة لانتشار الفواحش. المشكلة الثانية بقى والخصلة الثانية، قال: ولا نقص قوم المكيال والميزان. الغش التجاري هو النهاردة بجد، يعني هو كيلو اللبن بيبقى كيلو ولا 900 جرام؟ حد منكم شاف القصة؟ يعني غالب الناس لما تجيب كيلو لبن تلاقيه اصلا مش كيلو لبن 900 جرام. واللعب بقى في القصص دي، لو عملوا كده فنقصوا المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين. العقوبة العقوبة شدة المؤونة، غلاء اسعار وجور السلطان وظلم يتفشى من السلاطين على رقاب الناس، نتيجة لإيه؟ لانتشار الغش، الغش التجاري تحديدا. الخصلة الثالثة، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يحصل جد، يحصل إنه عادي جدا تلاقي بلاد فيها مياه وأنهار تجف ويبقى مهددين بالفقر المائي، نلاقي بلاد عايشة على الأمطار لا تمطر لهم السماء، لا تأتي الأرزاق. ليه؟ منعوا الزكاة. ومنع الزكاة له صور، ناس أصلا ما تعرفش أحكام الزكاة أصلا، ولا يعرف يحسب زكاة ماله، ولا عمره سأل في القصة دي. مرة واحد كده قال لي أنا بزكي وبفنجر. إيه فنجر دي يا ابني؟ قال لي يعني كل حد بديله بقشيش، يعني هو فاهم البقشيش اللي بيديه للجرسون ده زكاة المال، هو ده كده بيزكي عماله. ممكن لو حسبنا زكاة ماله يبقى قصة كبيرة وهو مش فاهم فيها حاجة، وناس كتير بتستكتر. مرة شيخ من المشايخ فبيتكلم على أحكام الزكاة، كان في نادي من الأندية المشهورة، فقال يا جماعة والزكاة 2.5%، وكأن الراجل لأول مرة يسمعها في حياته. قال له نعم، انت عايز تفهمني ان انا اطلع على 40 مليون بتوعي اطلع مليون؟ لا مش لاعب. وبالتالي منع زكاة الاموال، زكاة الزروع اللي ناس كتير ما تعرفش تفاصيلها، زكاة بهائم الانعام، زكاة الذهب، وده بقى منتشر جدا، مشكلته عند قطاع كبير جدا من المسلمات انه ايه اصلها زينة. يا فندم ده كله بيقول زينة وخزينة، حد قال غير كده؟ حتى اللي الحمد لله ميسورين زينة وخزينة. طب طالما خزينة يبقى فيها شبهة الادخار، وطالما فيها شبهة الادخار يبقى فيه الزكاة في الحلي اذا بلغ 85 جرام ذهب عيار 24. وبالتالي نبتدي بقى نحسبها نفس الحكاية في عيار 21 وعيار 18، ان كلمة 21 يعني 21 على 24 يعني 7 تتمان ذهب. تتحسب بقى ويسأل الناس، ويسأل الرجل لزوجته، وتتعلم المرأة المسلمة هذه الأحكام، لأنها تكتشف إن عليها زكاة سنين وما كانتش بتطلعها، ومحدش قال لنا وفهمت الفتوى غلط وسألت واحد ما كانش عارف في الأمور دي في فقه الزكاة. فما منعوا الزكاة إلا ابتلوا بالجفاف. ولا خسر قوم العهد، خانوا العهد، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. عاقبة الخيانة والغد، إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا أعداءنا، أعداء المسلمين، فيستولون على ثروات المسلمين. وما لم نتحاكم إلى شرع رب العالمين إلا كانت العقوبة الشتات والفرقة، ونبقى بقى جماعات وطيارات وأحزاب وفرق، وكل يقعد يناوش على مناطق الاختلاف ويبقى عليها الولاء والبراء والبغضاء ومشاكل. هو ده رضي بالتحريش بينكم يا مسلمين. فكونوا عباد الله إخوانا، كونوا على سرر متقابلين، تصافحوا، يتسع قلب كل مسلم لأخيه، كما تكن الأقدام في الأقدام والكتف في الكتف في الصلاة، ينبغي أن نكون، أن نعتصم بحبل الله جميعا. فبالتالي عقوبات للأسف منتشرة في واقعنا، ولا ده كلام منا ببعيد. وفي المسند والسنن، فرواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، من حديث عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي، يعني من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. يبقى إيه؟ لما واحد كان يعمل غلطة فيجي واحد يقول له: يا عم بقى أنت مش هتبطل؟ وبعد كده ولا كأن حاجة حصلت، تاني يوم يقعد معاه وياكل ويشرب وخلاص: يا عم أنا قلت له ما تعملش، أنا مالي بقى، سيب الملك للمالك، يعني أعمل له إيه؟ ربنا يهدي بقى الناس ويعادي ولا كأنه يغضب لله ولا شيء من هذا القبيل. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تدفعونه على الحق وتلزمونه بالحق إلزاما، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم عياذا بالله. شفتوا بقى خطر ترك الدعوة. الناس فاهمة الدعوة دي بتاعت المشايخ وبتاعت طلبة العلم وبتاعت الناس اللي متخصصة في الموضوع، الدعوة هذه فرض على كل مسلم، وتواصوا بالحق، ادعوا إلى سبيل ربك، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر كما يقول النبي هنا صلى الله عليه وسلم. إنما أبقى حاسس إن الموضوع الناس أصلها لما بتكلم بالحق بصراحة بيبعدوا عني وبيقعدوا يقولوا لي: بقى انت هتعمل علينا شيخ وانت هتعملي علينا الخضرة الشريفة، خليكي في حالك. فبكتم وبسكت، والانسان اجتماعي بالطبع ومش عايز الناس يزعلوا مني، انا قلت اللي علي وخلاص وانتهينا. فين الغضبة لله؟ فين الغيرة لله؟ فين الانسان اللي معظم لحرمات الله اللي بيغار ان تكون هذه المخالفات بين الناس؟ هنسيب الناس كده؟ هنسيب الناس تعصي الله ولا كأن حاجة بتحصل لا يتمعر لها وجهي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره؟ طب أنا مش قادر أغير بإيدي، طب غير بلسانك بكلمة طيبة، طب على الأقل غير بقلبك، على الأقل قول أنا كاره الأمر ده. إنما يحصل إيه؟ أنا مالي بقى، خليك في حالك والدنيا كلها فتن، وما تعملش لنفسك مشكلة وامشي جنب الحيط، بل اخترق الحيط وخليك جواه عشان ما تعملش لنفسك مشاكل. طب وخيرية الأمة؟ طب والدعوة إلى الله عز وجل اللي من لم يقم بها هيكون العقوبة لعنات نعيش أثرها في الواقع إن لم ننتشر بين الناس وننشر الخير في الغير، إن لم نتحمل هذا الحمل العقوبة هنلاقيها في ولادنا، العقوبة هنلاقيها جوه بيتنا. وعادي جدا، وأنا برصد الكلام ده في واقع اللي بيقولوا على نفسهم متدينين وملتزمين. قلت لكم كده، ممكن تلاقي واحدة هي شايفة إنها طالبة علم وإنها بتحفظ قرآن وإنها حضرة مش عارفة فين وفين، وتلاقي عندها أقسم بالله عقائد فاسدة وقيم لا تمت إلى منهج الكتاب والسنة، لأنها واخداها من الواقع. وقلت لكم وضربت لكم المثال، لما نيجي نسأل ونقول يعني إيه قوامة؟ يعني إيه حسن تباعد؟ يعني إيه إن حسن تباعد المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعدل ذلك كله؟ نفتكر إنه كنا في وقت من الأوقات في العمل التربوي، فكنت أذهب لبعض الإخوة في بيوتهم وكانوا يجمعوا زوجاتهم وأخواتهم و كنت أبقى قاعد في مكان ومعايا الرجال والنساء في مكان، ونبتدي بقى نعرض المشاكل ونعمل استبيانات ونبتدي نشوف الأمور إيه. فعملت مرة محاضرة موجودة على النت اسمها انكسري لله، انكسري لله، فاتكلمت على الانكسار. فهم كلهم بعد كده كانوا بيبعتوا لي ردود الفعل ويكتبوا لي تعليقات عشان اشوف الناس وصل لها ايه. فكله قاعد يقول ايه، لما بدأت اتكلم في الانكسار فاتكلمت على عبودة الذل لله عز وجل. بعدين اوردت بقى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبودية وتحققها في الشفقة وفي التعامل مع الناس. فأوردت قول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إن أذل ومحمد بن المنكدر اللي كان بيحط خده على الأرض ويقول لأمه دوسي بقدمك خدي حتى أبر فيما أمرني به ربي وأمتثل لما أمرني به ربي. فماشي، طب ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تقول لك مين ده؟ الحديث دي فيها نظر، تيجي تقول بالجزء والصفحة، ومين من العلماء حسن الحديث ومين صححه ومين قال كذا ومين كذا. بس أنا سألت الشيخ فلان قال لي الحديث ده فيه مش عارف إيه، مش قابل الموضوع. يا جماعة، هي مشكلة رجال ونساء؟ هي مشكلة كده؟ المشكلة مش كده، مشكلة دين، وعلى الرجال وعلى النساء. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر الرجال بحسن معاشرة النساء وبأنه يلتزم بذلك وأنه لا بد أنه يعلم أن عليه حق أكيد بصيانة المرأة وبحفظها، لأنه المرأة ترحم وتصان، ولو ما عملش كده الراجل يقول القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لو الراجل تعالى على المرأة ولو ما ادهاش حقها، وليها مش أبوها ولا أخوها ولا أي حد حيتشدد لها، وليها المرة دي حيبقى ربنا. وأنا ممكن كأي راجل أقف قدام أي راجل، لكن أنا ما أقدرش أقف قدام ربنا لأن الله العلي الكبير. فإياك أن تتعالى عليها وأن تتكبر عليها. فزي ما كده زي برضو ما المرأة مطالبة في كذا. فلما نيجي نقول المعاني دي، لا لا لا، دي معاني بقى يظهر انت مش عايش الزمن اللي احنا فيه. احنا في زمن الفيمينيست، احنا في زمن التحرر، احنا في زمن النسويات اللي تشبع بافكارهن. للاسف الشديد بقت المسلمات اللي اسمهم متدينات. ايه ده بقى؟ فبالتالي فتن. وبالتالي طب احنا هنقعد طول الوقت كده مفيش دعوة؟ طب ما هو كده يبقى خلاص الاسلام شيئا فشيئا هتنقض عراه، حتى مش هيبقى موجود إلا شكله. زي ما قلنا كده، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وقد ذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم ابن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع ابن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. طب ماشي، فقال يوشع: يا رب هؤلاء الأشرار، ماشي 60,000 أشرار ماشي، لكن 40,000 من الأخيار ليه؟ من الناس اللي احنا شايفينهم صالحين وكويسين ليه؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. مفيش غيرة لله، عادي يعني. أنا يهمني جدا كلام الناس ويفرق معايا جدا، فأنا مش عايز حد بقى يقعد يقول لي انت متشدد بقى، ولا انت اصلا عايش الدور وخليك في حالك، وانت وانت وانت. لا، خليني بقى كده ابقى انسان يتقال علي ان انا متفتح وسطي، انسان فعلا عنده فعلا جوهر الدين. لا، هو ده بقى الدين، الدين اللي هو على المزاج، الدين اللي هو مش منضبط بالكتاب والسنة، الدين اللي هو مش على هدي خير الانبياء، الدين اللي هو دين الهوى، يعني ما يطلبه المستمعون والمشاهدون. ما هو ده بقى يا جماعة. ولما نتكلم في الكلام ده بالله اللي هو ايه، انت لسه بتقول الكلام ده؟ ايه يا عم انت مش عايش؟ احنا في زمن تاني خالص. ربنا يصلح حالنا بقى، هنعمل ايه؟ ما خلاص الامور دي عدت، نعمل الناس في حتة تانية، وانتوا قاعدين تتكلموا في امور نهي عن منكر ايه ودعوة ايه. ده احنا في حال يرثى له. خلينا بس في حالنا. انت مش شايف مشاكلنا الاجتماعية، ومش شايف مشاكلنا الاقتصادية، انت مش شايف الغلا، انت مش شايف الحاجة بقت عاملة ازاي ولقمة العيش الصعبة، انت مش شايف تأخر الجواز اللي وصل في بلدنا لقرابة 13 مليون معدين سن 30، انت مش شايف الطلاق اللي بقى عندنا مطلقات بالخمسة مليون. يا عم صلي على النبي بقى صلى الله عليه وسلم، كل واحد بقى مشغول في ذاتياته وفي مشاكله وفي أموره ومش عارف يطلع من الأمم ده. طب أنا مش هيطلع من الأمم ده إلا لما إيدينا في إيدين بعض وكلنا نحمل هم الدين. لما نيجي نقول عايزين يا جماعة نبقى كده إيد واحدة فعلا، وكلنا كده نتكون فرق عمل ونشتغل ونحاول ونبقى على ثغر الإسلام ونحاول نعمل شيء، تلاقي أنت بتأذن في ملطة فعلا، أنت في حتة تانية خالص. قضية تبرج إيه وبتعملوا إيه؟ عم بقولك مش لاقين ناكل، هتقعد تقول لي إيه اللي يعمل يعمل بقى، بعدين تبقى حاجة تاني. إليك عني إنك لم تبتلى ببلائي، أنت مش داري باللي فيها ولا إيه؟ مشاكل بقت خلاص تدع الحليم حيران فعلا. فوقفة للمراجعة، علشان ناس كتير منكم بيقول السؤال ده، هو أنا مش عارف أثبت في الدين وارجع زي زمان ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ هو الواحد ما بقاش عنده الحمية اللي كانت عنده زمان ليه؟ هو فعلا الواحد بقى منظر وشكل ليه؟ هو في إيه؟ في إيه في الواقع العام؟ في هذا الأمر المر. فنأخذ الأمر على محمل الجد ونسأل الله عز وجل إنه مدرستنا هذه المعاني، وكل يوم بقول لكم الكلام ده وبقول لنفسي قبليكم كل يوم، يبقى قاعدين نطرق طرقات على هذا القلب القاسي. أصخر هذا أم فولاذ تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عايزين نفوق، عايزين الأمور ما تبقاش مجرد كلمات ولحظات لطيفة بنحاول إن احنا يعني نخش جو الدين، يبقى منهج حياة. بالله أصدق الله يصدقكم، وأنا أولكم، وأنا بقول لنفسي الكلام يعلم الله قبل ما كن بوجهه لإخواني وأخواتي. يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، أعوذ بالله أن أقول ولا أعمل، أعوذ بالله أن أنشر الخير ولا أقوم به. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أن نقول ونعمل، أن نسمع ونطبق، أن نلتزم بالعمل بما علمنا، فاللهم أعنا على ذلك. يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. لو هندخل في فتن أشد، لو هتبقى شهوات وشبهات وفي النازل، يا رب يا رب ارضى عنا واقبضنا. يا رب حسن خاتمتنا واجعلنا في جوارك وأمانك وضمانك إله الحق. يا رب نسألك أن تطهر قلوبنا من كل ما يغضبك عنا. اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم احفظ لنا جوارحنا، اللهم اجعلنا من أوليائك ومن أصفيائك ومن أحبابك يا ودود يا قريب يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. إنا ندعوك يا ربنا ونحن مضطرون لرحمتك، اللهم ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. تب علينا يا مولانا يا مولانا، الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى يا منان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. نسألك الصدق والإخلاص، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، إنك وحدك بالإجابة جدير. سبحانك نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.